السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات الفضلاء في هذا اللقاء المتجدد بكم بحمد الله عز وجل وعبر هذه القناة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى، ولا يزال الكلام متواصلا في هذه السلسلة المعنونة بالكبائر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الذنوب صغيرها وكبيرها. معنا في هذا اللقاء كبيرة من كبائر الذنوب حذر الله تبارك وتعالى منها في كتابه في آيات كثيرة، وحذرنا منها نبيه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. هذه الكبيرة التي معنا كبيرة عظيمة وكبيرة تعد من الأمور التي يعجل الله تبارك وتعالى لصاحبها ولمرتكبها، يعجل له الله سبحانه وتعالى العقوبة في الدنيا فضلا عن العقوبة في الآخرة. عقوق الوالدين، عقوق الوالدين كبيرة عظيمة وذنب عظيم حذرنا الله تبارك وتعالى منه في كتابه الكريم. يقول الله تبارك وتعالى في آية عظيمة يحفظها أظنه غالب المسلمين، قال جل في علاه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويقول الله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. لو تأملنا في هذه الآيات كيف أن الله سبحانه وتعالى قد قرن الأمر بعبادته وتوحيده سبحانه وبحمده، قرنه بالأمر ببر الوالدين. وقضى ربك، قضى يعني أوجب وأمر سبحانه وتعالى وفرض على عباده، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، التوحيد إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، وبالوالدين إحسانا. إذن قرن الأمر بطاعة الوالدين وبالإحسان للوالدين بعبادته وإفراده وتوحيده سبحانه وبحمده. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره، قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فذكر منها عليه الصلاة والسلام عقوق الوالدين. وهذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه أنه قال ذكر من أكبر الكبائر، قال: الإشراك بالله، ثم قال: وعقوق الوالدين. وكذلك جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وغيره، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة. الجنة لها ثمانية أبواب، وهذه الأبواب كما جاء ذكرها في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء، يسبغ يعني يتم الوضوء ويكمل وضوءه على الوجه الصحيح المشروع دون إفراط أو تفريط، قال: ما منكم من أحد أو ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. جاء عند الترمذي أنه قال: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، قال: إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فأبواب الجنة ثمانية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يزاحم على تلك الأبواب. هذه الأبواب الثمانية، أوسط هذه الأبواب باب الوالد، يعني أن أصحاب هذا الباب، لأن هناك باب الصلاة، وهناك باب يدعى له باب الصدقة، وهناك باب يسمى بباب الريان، وهناك باب التوبة، وباب الكاظمين الغيظ إلى آخره من الأبواب الثمانية، وباب 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالمقصود أن هذه الأبواب تسمى بعبادات معينة يدخل منها من اختص بهذه العبادة. فمن اجتهد في بر والده وأحسن إلى والده في حياته وبعد مماته كما كان السلف يفعلون، وبر الوالد بعد مماته يتمثل بالدعاء له، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أعظم ما يقدمه الإنسان للمتوفى أن يدعو له. كذلك من بره بوالده بعد وفاته أن يصل أرحامه، وأن يصل أقاربه، وأن يكرم أصدقاءه كما كان السلف يفعلون. يكرم أحدهم رجلا ثم إذا سئل عن ذلك يقول: إن والدي كان يكرمه، إن والدي كان يزوره، إن والدي كان يحبه. فحبا بوالدي وبرا بوالدي بعد وفاته أكرم أصحاب وأصدقاء والدي. هذا من البر لا شك، والإحسان والمعروف الذي يصل إلى الوالد حتى بعد وفاته. فالمقصود أن الوالد كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أوسط أبواب الجنة. قال: فإن شئت فاحفظ وإن شئت فضيع. يعني إذا عرفت أن الوالد يعد أوسط أبواب الجنة، وأنه باب لك عظيم وطريق مباشر لأن تفوز بجنة عرضها السماوات والأرض، فإن شئت بعد ذلك فاحفظ، يعني فاحفظ هذه الوصية وأدي هذه الوصية واحرص على بر والدك، وإن شئت فضيع، كيفك. إن شئت أن لا تحفظ هذه الوصية وأن تضيع هذه الفرصة من يديك أن تفوز بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين بأن تبر بوالديك، فأنت وذاك، هذا شأنك، وستندم في ذلك اليوم العظيم. الحسن البصري رحمه الله، هذا الإمام العظيم العلم الجبل العابد الزاهد، من منا لا يعرف الحسن البصري؟ أبو سعيد الذي له كلام أشبه ما يكون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، له كلام عليه نور النبوة، رحمة الله على رحمة واسعة، وهو من كبار التابعين. عندما توفيت والدته رآه أحد تلامذته يبكي بكاء مرا، فلامه هذا التلميذ وقال له: يعني يا أبا سعيد، أكل هذا جزع وعدم صبر على هذه المصيبة؟ مثلك يصبر، مثلك لا يجزع، يعني بعد وفاة والدتك. فبين لهم رضي الله تعالى عنه ورحمه أنه لا يبكي جزعا وتسخطا وعدم رضا على قضاء الله وقدره. قال: إنما أبكي أن بوفاة أمي قد أغلق باب من أبواب الجنة كان مفتوحا إلي. انظروا إلى هذا الفقه العميق من هذا العالم الكبير، كان يعتقد أن أمه باب يلج منه إلى جنات النعيم، فبوفاتها أغلق هذا الباب. بهذه النفسية كانوا يتعاملون مع والديهم، بهذه النظرة الشرعية العظيمة كان أحدهم يعامل أمه وأباه. والله سبحانه وتعالى كما أسلفت في هذه الآية التي ابتدأت الدرس أو هذا اللقاء بتلاوتها أو بذكرها، قوله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. نهانا الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن نقول لهما أدنى ألفاظ العقوق. يقول علماء اللغة العربية، يقولون إن يعني الكلمات في اللغة العربية، ما في كلمة في اللغة العربية تتكون من حرف، يعني ما في كلمة حرف الضاد أو حرف السين أو حرف الألف الهمزة. لذلك يقولون الحرف هو جاء لمعنى في غيره وليس في معنى في نفسه كالاسم والفعل. فليس هناك كلمة في اللغة العربية لها مدلول ولها معنى تتكون من حرف واحد. أقل كلمة في اللغة العربية تتضمن معنى تتكون من حرفين، مثل صه، الصاد والهاء، صه يعني أسكت، أو أف. أف أقل كلمة تدل على العقوق، ما في أقل من كلمة أف. فإذا كان الشرع نهاك أيها المسلم أن تقول لوالدك أو لوالدتك كلمة أف وهي أقل كلمات العقوق تتكون من حرفين، فمن باب أولى الكلمات الأخرى والتي فيها تسخط وفيها نهر وفيها تأفف وفيها رفض وفيها عناد، تطاول، سب، شتم، إيذاء، هذا من باب أولى. قال سبحانه وتعالى ولا تنهرهما. قال أهل التفسير قال نهانا الله سبحانه وتعالى عن العقوق القولي وعن العقوق الفعلي. شوف الكلام الجميل، العقوق القولي ذكر لك أقل العقوق القولي وهو كلمة أف، فغيره من باب أولى كما ذكرت لكم. والعقوق الفعلي أو العملي قال ولا تنهرهما، يعني أن تشير بيدك، هذه الإشارة المعروفة التي يفعلها بعض الأبناء والبنات، أسأل الله أن يهديهم إلى سواء السبيل، تنادي أمه أو ينادي يناديه أبوه، يقول له، يشير، يعتقد أنه بهذه الإشارة أنه لم يعق والديه، يقول أنا ما قلت كلمة أف التي جاءت في القرآن. نقول صحيح أنك ما قلت كلمة أف، أنت ما وقعت في العقوق القولي أف، لكنك وقعت في العقوق العملي الفعلي ولا تنهرهما، أن تشيح بيدك في وجهيهما، هذا من العقوق العملي للوالدين. إنما يجب عليك أيها المسلم أن تجلس بكل تواضع وذل وخفض للجناح وافتقار بين يدي والديك. هكذا كان الصالحون رحمة الله عليهم. أحد العلماء الكبار، يعني لا يحضرني اسمه الآن حقيقة في هذه العجالة، أحد العلماء الكبار كان يجلس في مجلس التحديث يحدث التلاميذ وطلبة العلم، عالم كبير، تناديه أمه من داخل البيت، تناديه باسمه بل تصغر اسمه، يعني مثلا اسمه عمر تناديه عمير، تصغر اسمه، لأن الابن مهما بلغ من المرتبة والعمر والمكانة والجاه في المجتمع لا يزال في نظر والديه طفلا صغيرا. فكانت تناديه مثلا بتصغير يا عمير، وهو عالم كبير جالس في مجلس التحديث يحدث التلاميذ ويحدث الطلبة، شيخ كبير له هيبة وهالة عظيمة عندهم وسمت. فتناديه أمه من داخل البيت وتأمره بأن يطعم الدجاج. سبحان الله، فما كان من هذا العالم إلا أنه أغلق كتابه وترك درسه وطلبته وقام وامتثل لأمر والدته العجوز، أخذ طعام الدجاج وأخذ يطعم الدجاج في البيت، ثم عاد مرة أخرى وأكمل درسه. هل هذا الفعل أنقص من قدره، سقط من أعين تلامذته وطلبته؟ لا، بل ازداد رفعة وازداد مكانة وازداد هيبة، لأن الالتزام والامتثال لأوامر الشرع لا يزيدك أيها المسلم إلا رفعة وعزة في الدنيا والآخرة. لذلك أقول لهذه الدرجة، فعليك أيها المسلم أن تكون تخفض الجناح، ألا، حتى قال أهل العلم قال من البر بالوالدين ألا يحد المسلم النظر إليهما، يعني كما نقول بالعامية خزة، كما يفعل بعض الشباب هدانا الله وإياهم لسواء السبيل، يعني يحدق النظر في أمه إذا تكلمت، أو يحدق النظر في والده إذا تكلم، هذا من العقوق ومن سوء الأدب. لا، عليك أن لا تحد النظر إليهما، عليك أن لا تمشي أمامهما إلا إذا دعت الحاجة. دعت الحاجة مثلا إذا كنت في طريق وعرة، في كنت في طريق مظلمة، فمن البر أن تمشي أمامه، لأن هذا الطريق من المحتمل أن يصيب أباك أو أمك أذى، تسقط في حفرة، تتعثر، فينالك الأذى قبل أن ينالهما، هذا من البر. أما إذا كانت الطريق معبدة ومكشوفة وطريق آمنة، ليس من الأدب وليس من البر، كما نراه في بعض أسواقنا وأماكننا، تجد من بعض الشباب وللأسف يتقدم أباه ويمشي يعني كالطاووس أمام والده، وهذا من سوء الأدب، بل عليه أن يمشي خلفه إذا أتى إلى باب، أن لا يتقدم، أن يقدم والده، إذا رآه أن يقبل بين جبينه وأن يقبل يديه، بل أن يقبل رجله وأن يقبل رجلها. وليس في هذا غلو الذي نهى عنه الشرع، إنما هذا من البر الذي أمر الله تبارك وتعالى به، كما جاء في الحديث المشهور الجنة تحت أقدام الأمهات. هذا لا أصل له بهذا اللفظ، الجنة تحت أقدام الأمهات، إنما الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حسن إسناده بعض أهل العلم، أن أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو، أذهب إلى الجهاد في سبيل الله، وقد جئت أستشيرك. فقال عليه الصلاة والسلام: هل لك أم؟ فقال هذا الصحابي: قال نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: فالزمها، فالزمها، فإن الجنة تحت رجليها. الله أكبر، وش اللي تبي بعد؟ يلا من فضلك. الوالد أوسط أبواب الجنة، أوسط أبواب الجنة، والأم الجنة عند رجليها. إذا لماذا يبحث الإنسان عن طرق الجنة بعيدا والجنة عنده متمثلة في أبيه وأمه؟ لذلك أقول أيها الإخوة والأخوات، هذا ذنب عظيم. وكما بدأت هذا اللقاء، أن هذا الذنب إذا لم يتب صاحبه منه، فإن الله تبارك وتعالى يعجل له العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك نقول للذين وقعوا في هذه الكبيرة العظيمة، الذين يعقون آباءهم وأمهاتهم، نقول لهم: يا أخي، بر والديك إن لم يكن امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى وبالوالدين إحسانا، على الأقل أن تبرهما لمصلحتك أنت. فبروا آباءكم تبركم أبناؤكم، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، هذا دين، دين، والديان لا يموت سبحانه وتعالى. إذا بر الإنسان بوالديه فإنه سيجد بإذن الله تبارك وتعالى المعاملة الحسنة والبر الحسن، بل أفضل مما قام به وعمله لوالديه، سيجد هذه المعاملة وهذا البر العظيم من أبنائه له إذا بلغ من العمر عتية. قصة ذكرها بعض الفضلاء، يقول: خرج الناس من البيت، خرج أصحاب البيت يعني خارج بيتهم على صوت صياح وصراخ، فعندما خرج الناس من هؤلاء من بيتهم، إذ بهم يجدون جارهم الشيخ الكبير يضرب عند باب بيته الخارجي من قبل ولده. سبحان الله، منظر فظيع. نظروا وإذا بهذا الشيء، الشيخ يضرب ضربات مؤلمة، يركل ركلات، يضرب باللكمات، يجر ويشد، وهو شيخ كبير قد بلغ من العمر عتية، وولده هذا الشاب الفتي القوي يعني مستمر في ضربه. جاء الجيران يحاولون أن يبعدوا الولد: يا ولد، اتق الله، خاف الله عز وجل، ابتعد، وهو أبدا لا يرعوي ولا يلتفت لكلام الجيران. فجأة في وسط هذا اللغط والصراخ والمعركة المحتدمة، سمع الجيران صوتا خافتا، صوت فيه الأنين والآهات، إذ بهذا الصوت يخرج من هذا الشيخ الكبير. ماذا قال لهم؟ قال لهم: دعوه لا تبعدوه. لماذا؟ قال: فإنني ضربت والدي في هذا المكان. انظروا، هذا ليس خيالا، هذا واقعا، والقصص في هذا كثيرة جدا. فإن الديان لا يموت سبحانه وتعالى، وكما قلت هذا الدين، بل هذا ورد فيه حديث ولكنه يعني متكلم في إسناده، أن هذا الأمر دين سيقضيه الإنسان في هذه الدنيا قبل ذلك اليوم العظيم. كنت قبل تقريبا 10 سنوات لا زلت أذكر هذه القصة ما هيت. ذهبت إلى المحكمة لموضوع ما، وحتى لا يساء الظن الموضوع لا يتعلق بشخصيا، الموضوع كان يتعلق بشخص آخر. جلس في المحكمة هنا في الكويت، وجلس في القاعة ننتظر القاضي. عندما خرج القاضي قام هذا سكرتير الجلسة بأنه ينادي على أصحاب القضايا، ونحن في القاعة دعي شخصان باسميهما، فنظر الناس في القاعة اشرأبت الأعناق، لأن الذي يدعوه يخرج من بين المدرج ويذهب إلى طاولة القاضي، ثم القاضي يحادثه يكلمه بقضيته ومشكلته. إذ بأصحاب القضية شيخ كبير، والله كأنني أنظر إليه الآن، لا زلت أذكر هذه القصة وهذا المنظر جيدا. يخرج هذا الشيخ، يعني أظن أنه بلغ 90 سنة، يمشي على عصا، صاحب لحية بيضاء، يعني لا يرى بعيدا، يمشي بالهوينة، وإذا بشاب يعني في 20 من عمره يمشي أمام والده مشية الطاووس بتكبر وعنجهية أمام والده الشيخ الكبير، ولا يساعده، يعني ما أخذ بيد والده ويمشي معه أبدا، ترك الوالد خلفه سوء أدب. طبعا هذا المنظر لاقى استهجانا من قبل الحاضرين. ما هي القضية؟ طبعا القاضي إذا أتاه المتخاصمان أو أصحاب القضية يحاول أن يحادثهم بصوت منخفض حتى لا يعني يعلم الناس بتفاصيل هذه القضية. فأخذ القاضي يكلم الشيخ ويكلم الشاب، لكن نظرا لهذه المصيبة وهذه القضية العظيمة ارتفع صوت القاضي. ما هي القضية؟ القضية أن هذا الشاب قد ضرب أباه، هذا الشيخ الكبير، وعندما ضربه ذهب الشيخ، ذهب أبوه إلى المخفر وسجل قضية شكوى على والده، ثم بعد ذلك ندم الوالد، ندم. طبعا القضية حولت من قبل المخفر إلى النيابة ثم أصبحت قضية. الآن الشيخ الكبير في المحكمة يعني يستجدي ويتوسل إلى القاضي أن يسامح ابنه، والقاضي أراد أن يسامح ابنه تطيبا لخاطر الشيخ، ولكن القاضي ارتفع صوته هنا من شدة الغضب. القاضي فقط قال للابن، قال: اعتذر من والدك، اعتذر من والدك الآن وقبل رأسه لأسامحك. تصوروا إخواني، أبى الولد العاق أن يقبل والده وأن يعتذر له، فأصبح القاضي هنا بين نارين. أمامنا نشاهد هذه القضية بتفاصيلها أمامنا، والقاضي كأنه لا أحد في القاعة، خرج عن شعوره. فعلا موقف عظيم مستفز، بين نار، أنه يريد أن يرضي هذا الشيخ وأن يجبر خاطره وأن لا يكدره، أن لا يحزنه بسجن ولده وبعقوبة ولده، وبين تأديب وتربية وكسر غرور هذا الشاب المتعجرف المتغطرس. وأخذ القاضي يعيد عليه: يا ولد، قبل رأس والدك، اعتذر له على الأقل. أبى الولد، فما كان من القاضي وتحت ضغوط من الشيخ وتوسل واستجداء من الشيخ الكبير هذا الوالد أن يعفو عن ولده، إلا أن رضخ هذا القاضي لما طلبه الشيخ وعفى عن هذا الولد العاق. ثم بعد ذلك سبحان الله أيضا ولى هذا الولد مع أن القاضي عفى عنه ومع أن والده سامحه، ما كان منه أيضا إلا أنه مشى بهذه المشية متعجرف متغطرس كالطاووس أمام والده حتى أمام والده حتى خرج من القاعة. مثل هذا فليبشر بعقوق أبنائه له عند كبره، فالديان لا يموت سبحانه وتعالى، ولكل شيء انقضاء. فلذلك أقول أيها الأحباب الكرام، علينا أن نحذر من هذه الكبيرة العظيمة، ونحن في زمن العقوق وللأسف الشديد، فعلينا أن نحذر من هذا الأمر، أن لا نعق آباءنا وأمهاتنا وإن قصر في تربيتنا في حال الصغر. لأن بعض الأبناء شو يقول؟ يقول يا أخي أبوي اللي قصر معي، أمي اللي قصر. يا أخي وإن قصر معك، قال الله تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، بس لا، وصاحبهما في الدنيا معروفة. وإن كان والداك كافرين مشركين مجرمين فاسدين فاسقين مبتدعين يدعوانك للضلال والانحراف لا تطعهما، ولكن صاحبهما في الدنيا معروفة. إذن لا يجوز لك أن تعق والداك بأي حال من الأحوال، يجب عليك أن تبرهما كما قال الله تبارك وتعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على بر آبائنا وأمهاتنا في حياتهم وبعد مماتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com